أعيق عن الذهاب يوكل، منع من التوكيل يشهد حتى يحتفظ بحقه ولا يضيع عليه هذا الحق لأنه على الفور، فإذا تأخر أو توانى ضاع حقه. لماذا ضاع حقه؟ لأنه بان أنه غير متضرر، لا يفرق معه أنه يكون شريكا لألف أو لجيم، لا يتضرر. دليل على تضرره وأنه راغب في رفع هذا الضرر أنه يطلب على الفور، فإذا توانى ضاعت عليه الشفعة أو ضاع حقه في الشفعة. سميت شفعة لأنه يشفع، شفعة عن الزوج، شفعة عن الزيادة. سميت شفعة لأنه يشفع نصيب شريكه إلى نصيبه، يضيف نصيب شريكه إلى نصيبه، بدل ما كان له نصيب واحد صار له نصيبان أو أكثر لو كان البائعون متعددين. يعني من يشفع من أجل هذا، وهناك أسباب أخرى للتسمية سنأخذها في الحاشية. هذا تصور سريع عن الدرس أو عن الفصل، واضح ولا نعيد في شيئا؟ في أي سؤال؟ هذا سيعاد مرة ومرات بتفاصيل وبشروط وبدقائق كثيرة، لكن هذا تصور سريع أن الشفعة تكون في كل في أحد شيئين، إما فيما يقبل القسمة كدار كبيرة، مكان كبير، حمام كبير، أرض تقبل القسمة، أو ما لا ينقص، شيء لا ينقص كعقار، بيت مثلا. إذا ما ينقل لا يقبل القسمة، إذا عفوا لا يأخذ الشفعة، إذا ما ينقل يبقى لا شفعة فيه، وما لا يقبل القسمة لا شفعة فيه أيضا. لماذا؟ لو كانت الدار صغيرة، لو كانت الدار صغيرة أو الدكان صغير، دكان الأرض بدل ما هي كبيرة خليها دكان صغير، دكان صغير بيني وبينك، نحن شريكان في دار صغيرة أو في دكان صغير أو في حمام صغير، أصلا ولا يقبل القسمة. الشفعة جاءت لدرء ضرر التقسيم، أما هو الدار الصغيرة لا تقبل القسمة، أو الدكان الصغير أو الحمام الصغير لا تقبل القسمة، إذا لا ضرر ولا تقبل القسمة أصلا. إحنا كنا نخشى أن إحنا لما نقسم هذا يأخذ الثلث وهذا الثلث وهذا الثلث أو النصف والنصف أو ربع والثلاث أرباع، يبدأ هذا في عمل مرافق له وهذا عمل مرافق له، يضيق عليهما جميعا أو عليهم كلهم كانوا متعددين، يضيق عليهم الحال. هذه الدار الصغيرة أو الحمام الصغير لا تقبل القسمة أصلا، إذا لا ضرر وبالتالي لا شفعة. الشفعة جاءت لدفع الضرر الناتج عن التقسيم، فما لا يقبل القسمة لا شفعة فيه، إذا الشفعة تكون فيما يقبل القسمة، ولذلك اشترط أن تكون دار كبيرة تقبل التقسيم، أو دكان كبير أو حمام كبير أو والشفعة أيضا تكون فيما لا ينقل، فيما لا ينقل كالعقار، إذا ما ينقل لا شفعة فيه. الشفعة تكون قبل التقسيم، إذا حصل التقسيم لا شفعة، خلاص الشفعة جاءت لدفع ضرر التقسيم، والتقسيم ما حصل. لذلك الحديث يقول إذا صرفت الطرق وحدث الحدود فلا شفعة، لأنما جاءت لدفع ضرر التقسيم حتى لا نتحدث أنا وأنت والثالث والرابع، كل واحد يعمل مرافق في أرضه أو في داره أو في حمامه فيضيق علينا كلنا. إذا حصل التقسيم وارتضينا خلاص يبقى لا ضرر، يبقى شفعة. أين الشفعة بقى؟ يبقى لا داعي للشفعة، يبقى الشفعة تكون قبل التقسيم في أحد شيئين، لا تكون بعد التقسيم. والشفعة معناها حق تملك قهري، حق قهري في تملك يثبت للشريك القديم، إذا كان ألف هو اللي باع يبقى شريكه باء، يثبت له على جيم، رغم أن جيم اشترى من ألف بعقد صحيح توفي للشروط، إلا أن الشريعة تأتي وتقول له يا باء الحق أن تأخذ أنت هذا النصيب هذا الشق من ألف بدلا من جيم بالثمن الذي بدله بجيم، طبعا مش نفس الثمن فيما يساويها، إذا كان بدل 100 يدفع أنت 100، موافق موافق، مش موافق خالص، موافق يبقى لابد أن تكون على الفور، ولا تتوانى وإلا ضاع منك هذا الحق الثمن بشرط أن يكون ما أخذه جيم من ألف بمعاوضة مهم حق قهري في التملك يثبت للشريك القديم، إذا كان ألف هو اللي باع يبقى شريكه باء، باء هو اللي باع يبقى شريكه ألف، والحق للذي لم يبع على الشريك الحال اللي هو جيم، ننتزع منه هذه الملكية الجديدة، ننتزع من هذه الملكية ونعطيها للشريك القديم، للشريك الحادث، نعطيها للشريك القديم. إذا كان قد تملك بعوض أو بمعاوضة، إذا كان قد أخذ بمعاوضة، هذا شرط، معناه أنه لو كان قد ملك بغير معاوضة، معاوضة يعني مقابل، إذا كان قد ملك بغير معاوضة فلا شفعة. إذا كان قد جيم أخذ من ألف هبة بلا ثواب، هبة بلا مقابل، يبقى لا شفعة. إذا كان قد ورثه يبقى لا شفعة. إذا كان أخذه وطية بعد الموت، إذا مت أعطوا نصيبي الذي على الشيوع أعطوه لجين، يبقى لا شفعة لأنه ليس هناك معاوضة. طبعا المعاوضة قد تكون بالبيع وقد تكون بأمور أخرى، يكون جين أخذه من ألف بمال بيع، قد يكون أخذه في مقابل رهن، رهن مفيش ملك يا سيدي، الرهن ده بيضع يده، جيم اخذه مقابل خلع، الف امراه خالعت زوجها جيم، الف شريكه، الف فاطمه شريكه لباء هند في هذه الارض، زوج الف زيد من جوز فاطمه خلعته على هذه، أو هو خلع هو هي خلعته، يبقى ألف خلينا نقول بقى إن ده زيد أو دي فاطمة عفوا فاطمة وده زيد وده عمرو مثلا، اللي هياخد من حديث ذاتي ودي فاطمة زي ما كنا نقول في الأول، فاطمة وأي حد عمرو، فاطمة خلعت زوجها قالت له طلقني وخذ هذه نصيبي ثمر، طلقني وخذ نصيبي ثمر، فبذلت له هذه الأرض مقابل الطلاق اللي هو ما يسمى بالخلع، فأخذه في مقابلة في عوض، قد يكون بذل مالا وقد يكون أخذه عوض عن الخلع أو الزواج، العكس بقى إنه إن زيد هو صاحب الحصة الشق وبذل لفاطمة مقابل مهرها، بدل ما يعطيها مهرا نقدا أعطاها نصيبة وفضة، هذا أيضا عوض عن البضع، تزوجها في مقابل قطعة الأرض، نصيبه في مقابل نصيبه في قطعة الأرض أو في الدار الكبيرة أو في الحمام الكبير، لا بد أن يكون في معاوضة، إما يكون اشترى وإما يكون قد أخذه في مقابل مثلا ما في مقابل خلع، وإما يكون بذله لها كمهر الزواج، وهكذا لا بد أن يكون في معاوضة. هذا مرور سريع على هذا الباب لتصور ما سنمضي فيه إن شاء الله تعالى. نقرأ كلام الشارح مع المتن مرة أخرى على الهامش ونمر عليه سريعا. فصل في أحكام الشفعة وهي بسكون الفاء شفعة، وبعض الفقهاء يضمها شفوعة، ومعناها في اللغة الضم، ضم شيء إلى شيء، جمع شيء على شيء، ومعناها لغة الضم. وشرعا حق تملك قهري، يبقى حق قهري للتملك يثبت للشريك القديم باء على الشريك الحادث اللي هو جيم بسبب الشركة. من أين جاء هذا الحق؟ بسبب أن باء كان وألف شريكين، كان شريكين، باء وألف كان شريكين بالعوض، يعني في مقابلة، في إذا تم بيع أو تم شيء فيه مقابلة وفيه عوض بين ألف وجيم بالعوض الذي ملك به. حق تملك مش مجاني، حق تملك بعوض، إنه باء سيدفع لألف المبلغ الذي كان سيعرضه عليه أو كان قد اشترى به جيم، 100 يدفع 100، 10 يدفع 10، وشرعت لدفع الضرر. يعني الغاية منها، لماذا سلط الله تعالى، لماذا سلطت الشريعة الشريك على القديم على الشريك الجديد فيما ملكه بعوض؟ لدفع الضرر، حتى لا نستحدث، حتى لا يكون لي شريك. الإنسان لا يحب أن يكون شريك في ما يملك بقدر الإمكان، بقدر الإمكان يحب أن يستقل بنفسه حتى لا يحتاج إلى إذنه عندما يتصرف قبل التقسيم، وإذا قسموا حتى لا يستحدث كل منهما أو كل منهم مرافق لملكه. وشرعت دفع الضرر. والشفعة واجبة، يعني واجبة، فالشارح قال ثابتة، حتى لا يفهم أن الشفعة واجبة يعني يجب علي أنا يا شريك قديم أن أنا أخذ. لا، مش واجب علي، ده جائز لي أن أنا أخذ، ليه ما أخذ؟ ده حق أعطته لي الشريعة، أستخدمه أو لا أستخدمه؟ مش واجب علي أستخدمه، ليس واجبا علي أن أستخدمه. فعبارة الماتن الشفعة واجبة قد تفهم أنها واجبة بمعنى أنه يجب علي يا شريك قديم أن أنا أخذ من الشريك الجديد، أبدا. فمثلا حتى يبعد هذا الاحتمال غير الصواب، احتمال الخطأ، قال واجبة أي ثابتة، مش واجبة بمعنى أنه يجب عليه أن يأخذ، لا، واجبة أي ثابتة للشريك بالخلطة، أي خلطة الشيوع، كما اتفقنا أن اثنان أو أكثر اشتروا أو ورثوا أو أهدي إليهم وهكذا أو أوصي لهم، خلطة الشيوع. يبقى لازلنا قبل التقسيم، خلطة الشيوع يبقى قبل التقسيم دون خلطة الجوار. نبه بهذا على خلاف الأحناف، الحنفية يجعلون الشفعة أيضا في الجوار. الجوار يعني ايه؟ يعني أنا لي دار وجاري له دار أخرى، متلاصقان، أنا ولي دار منفصلة ملكي وحدي، وجاري له دار منفصلة ملكه وحده. فإذا جاء الجار أنا أو هو أحد الجارين يبيع داره لآخر، الشريعة عند الأحناف تسلط الجار على جاره، تقول لا أنا أولى، لي لا أريد أن يجاورني أحد، أريد أن أخذ هذه لي أيضا وأضمها لي، أخذها أنا أعطيها لابني، أفعل ما أشاء، لا أريد جارا جديدا. يعني كفاية أن احنا عشرناك هذه المدة، لا أريد، ما أريد مثلك مثلا. يعني أيضا دفع الضرر. لماذا استندوا إلى أحاديث؟ الجمهور خلاف الحنفية يقولون الشفعة لا تكون إلا فيما في الشيئين، لا تكون في الديار، تكون في الديار المنفصلة في الجوار، تكون فيما اشتركنا فيه، اشتركنا فيه على الشيوع. لكن داران منفصلان، كل منا يملك دارا منفصلة فقط، نحن متجاوران، فلا شفعة. الأحناف عندهم شفعة فيه، لذلك قال دون خلطة الجوار، حتى نبهك أن مذهبنا مخالف لمذهب الأحناف في هذا. فلا شفعة لجار الدار ملاصقا كان أو غيره، وإنما تثبت الشفعة فيما ينقسم. يبقى في أحد شيئين، فيما ينقسم أي يقبل القسمة دون ما لا ينقسم، كحمام صغير، مثال لما لا ينقسم الذي لا تجري فيه الشفعة، حمام صغير فلا شفعة فيه. أما ما يجري فيه الشفعة ما يقبل الانقسام، فإن أمكن انقسامه كحمام كبير يمكن جعله شوف يقبل مش هو بينقسم بالفعل يقبل يمكن جعله حمامين ثبتت الشفعة فيه ثبتت شفعة واجبة أي ثابتة والشفعة ثابتة أيضا بلا الأول ما يقبل القسمة الثاني والشفعة ثابتة أيضا في كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار غير الأرض غير الموقوفة والمحتكرة أرض غير موقوفة لأن الموقوفة ليست ملكا لأحد فلا بد يشترط أن يكون الشيء مملوك والأرض التي تقام عليه مملوك يتصور يا أخواننا أن أنا أكون مالك لهذه الأرض والبناء ملكي لغيري يتصور مفيش مشكلة خالص أنا أملك هذه الأرض والذي بنى شخص آخر فأنا أجرت له الأرض ليبني عليه مفيش مانع خالص أنا مالك الأرض وأنت مالك للبناء سواء بتأجير أو بشركة اشتركنا أنا قلنا نعمل مشروع مع بعض أنا الأرض وأنت البناء متصور أو أؤجر لك الأرض لتبني عليها متصور فيقول هذه الأرض الآن أنا مالك الأرض والبناء ملكي لغيري البناء ملكي لمين؟ ملكي لاثنين أو لثلاثة أو لعشرة طيب يلا هذا البناء اللي هو ما يسمى بالعقار الشريكان أو الأكثر يريدون يريد أحدهم بيع نصيبه مشتركان في العقار على الشيوع أحد نفس الشيء اللي قلناه في الأرض يقال في هذا العقار البناء مرة أخرى أنا شخص يعني يملك الأرض وشخصان يملكان البناء على الشيوع فأراد أحدهما أن يبيع نصيبه في هذا العقار تثبت الشفعة لأن الأرض مملوكة لكن لو كانت الأرض غير مملوكة موقوفة يبقى لا شفعة لذلك يشترط في الشفعة تثبت في العقارات فيما لا ينقل بشرط أن يكون الأرض تكون غير موقوفة وغير محتكرة تكون الأرض مملوكة إما لصاحب العقار أو لشخص آخر المهم لا تكون موقوفة وغير محتكرة محتكرة يعني مؤجرة يبقى إما مملوكة لي أنا والأرض والبناء ملكي مش أنت وإما أنا أجرت الأرض لتبني عليها أجرت لك الأرض لتبني عليها يكون التأجير على التأبيد المحتكرة الأرض المحتكرة أني لأن شأن الأرض أنها بتعيش شأن الأرض أنها تعيش عفوا نعم شأن الله أهلا وسهلا في الأزهر في الدرس ساعة إن شاء الله تنور يمكن أن أؤجر الأرض إذا أجرت لك الأرض لتبني عليها هل ممكن أقول لك سأؤجر لك الأرض تبني عليها سنة أو سنتين البناء لا يعيش سنة أو سنتين البناء بيعيش سنين ولذلك إذا يمكنك أن تؤجر أرضك لمن يبني عليها مدة بقاء البناء والبناء يبقى 100 سنة وأكثر لذلك ده مستثنى من التأجير التأجير لابد أن يكون محدودا بمدة إلا فيما استثني من ضمن المستثنيات أن تؤجر أرضك للبناء عليه يعني حضرتك بتأجر شيء مدة بقائه بتأجر مثلا عبدك الشاب لمدة 20-30 سنة مفيش مانع عمره يحتمل هذا كل سنة مثلا بكذا تؤجر الدابة مدة بقائه 10 سنوات مثلا دابة 10 سنوات وخلاص يبقى مفيش مانع لو كانت لسه صغيرة تؤجرها مدة 10 سنوات اللي هي مدة احتمال بقائها العبد لو كان كبير في السن 60 سنة خلاص ده بلغ العمر الغالب له يبقى لا تؤجره إلا سنة سنة سنة سنة يبقى بتؤجره مدة بقاء العين، مدة احتمال بقاء العين. طب الأرض، الأرض تبقى أبدا، يبقى ممكن تؤجرها، تؤجرها أبدا. دي مستثناة في الإجارة، ستأتي إن شاء الله معنا الإجارة من ضمن المستثنيات في مدة الإجارة، ما لابد أن تكون مرتبطة بمدة الأرض، أنها لما كانت تبقى مدة طويلة فيمكن تأجيرها أبدا. يبقى أنا بعطيك البناء، بعطيك الأرض تبني عليها، فلأن الأرض تعمر فالبناء أيضا يعمر، فهذه يسمى تأبيد، هذا يسمى الاحتكار، الأرض المحتكرة. فإذا كانت الأرض محتكرة يعني مؤجرة على التأبيد، يبقى لا شفعة على العقار الذي عليها، يبقى الشفعة تكون في كل ما لا ينقل من الأرض، شرط أن تكون الأرض غير موقوفة لأنها غير مملوكة، وبالتالي صاحب المنزل لا يملك الرقبة، وكذلك غير محتكرة كالعقار وغيره من البناء والشجر تبعا للأرض. فتثبت الشفعة في الشجر، لأنه لا يبيع الشجر وحده، هو يبيع الشجر بالأرض، يبقى لا ينقل، يبقى ده بيمثل بالبناء والشجر، بيمثل لإيه يا إخوانا؟ ما لا ينقل من الأرض. الشجر حتى أبيعه لك أبيعه بالأرض التي فيه، وكذلك البناء إذا أردت أن أبيعه أبيعه بالأرض. هذان مثالان لما لا ينقل من الأرض مما تجري فيه الشفعة. ثم قال: وإنما يأخذ الشفيع شقص العقار، العقار، العقار بفتح العين، بخلاف العقار اللي هو الدواء، وإن كان يخطئ فيه كثيرون يقولون في الدواء عقار، يسمى عقار، ما يتناول يسمى عقار، لكن البناء اسمه عقار بتخفيف القاف يعني. وإنما يأخذ الشفيع شقص، أي نصيب العقار، نصيب أحد جزء العقار يعني، بالثمن الذي وقع عليه البيع. يبقى احنا معانا يا اخواننا ثلاثة في الشفعة: آخذ ومأخوذ منه ومأخوذ، هما الأركان الثلاثة الشفعة، أركان الشفعة. آخذ ومأخوذ منه ومأخوذ. هيا ننزل هذا على القصة التي شرحنا عليها. من الآخذ أشرف؟ الآخذ هو البائع. ممتاز، الآخذ هو البائع، الشريك القديم. ومن المأخوذ منه؟ المأخوذ منه ب اللي هو ألف يعني. ب اللي هو ألف. ألف اللي هو جيب. ألف اللي هو امبارح، اللي هو العيد الكبير، اللي هو أي حاجة. ألف. ألف مأخوذ منه؟ تفضل. ألف لو مأخوذ منه. تفضل. ألف مأخوذ منه. تفضل. تفضل. جيم. جيم. جيم أخذ من ألف، الشرع بيقول لبيت كوب من جيم اللي أخذ من ألف، يبقى جيم هو المأخوذ منه، الشريك الحادث، حق ثمن الطهر يثبت للشريك القديم للآخر، على الشريك الحادث اللي هو جيم. الشرع بيقول تعالى: خذ من جيم اللي أخذ من ألف، يبقى ده مأخوذ منه وده آخر. ايه رايك في النكته دي؟ النكته بتضحك صح؟ ألف باع لجيم، فالشرع يقول له ايه؟ يا باء خذ من جيم اللي اخذه من ألف، يبقى ده مأخوذ عنه وده آخر. هي جت من جيم اخذ من ألف. ايه مش هياخد من ألف، هياخد من جيم اللي اخذه من ألف، يبقى ده مأخوذ منه ده آخر. هذا يا اخوه الخير؟ البيع الاولاني صحيح؟ كان تم اصلا. تم هو الشفعة لا تثبت الا بعد تمام البيع. فيما ملك بعوض، فيما ملك بمعوض، ملك لا تنمى. ما احنا بنقول ايه؟ نقول ادهولها مهر، نقول ادهدلو خلة عوض خلة، نقول ادهولو بيع. ما احنا نحكي في ايه؟ وادهلو في المقابل 100، نقول لباء تريد ان تأخذ هذا الشق بمئة التي دفعها جيم لألف، موافق موافق مش موافق مش موافق. مثل ما أمر الله بأن يزرع ليزرع الشكر علشان يثبت إن هو متضرر. طالما البيع مبيع تم بس الشريعة بتسلطه على هذا التملك الذي تم لجيم بنفس الثمن الذي أخذ به من أجل أو العوض أو المقابل اللي أخذ به. نقول له بسرعة ليه؟ عشان يثبت فعلا ان هو متضرر. لو مش متضرر يبقى مش هيسرق. اللي بيسرع هو المتضرر. لو ما اسرعش يبقى هذا يدل على انه غير متضرر. يبقى مش هنرتكب هذا ده خلاف الاصل. ان انا باخد من واحد بعد ما اجرى بيعا صحيحا واجرى معاوضه صحيحا فبتسلط عليه واخذ منه ما اخذه بمعاوضه صحيحه. ده خلاف الاصل. ليه؟ عشان ادفع الضرر. حضرته يصنع بالبيع ويقعد في بيته ويشرب الشاي وينام ويعمل تليفون مع الاستاذ عويضه ويساله على اسئله وبعد كده يبقى يروح فين الضرر ده بقى؟ لا ده الضرر المتضرر ده يجري. طبعا هو بيقول انه مش لازم تجري، انا اقصد يعني يذهب سريعا ليه؟ يدفع ضرر على نفسه. اما لو لم يكن عنده ضرر فضل. طيب الثالث المأخوذ، ايه المأخوذ محمد بيه؟ عقار الشخص ايا كان بقى، شخص في عقار في دار في ارض. اذا تلاحظ حضرتك ان مفيش معانا طيلة بخلاف معظم العقود او كل العقود. الشفعة ليس فيها طيلة. الصيغة لا محق إحقاق صح شاطر. الصيغة تحتاج إليها الشفيع، يحتاج إليها عندما يتملك. انتبه معي لو سمحت. الشفعة إلى الآن حق حق، إذا طالب به بدأ التملك. يبقى هو لسه حتى الآن لم يتملك. أنا أطالب، يبقى في الأول بيقول أنا أطالب بالشفعة. حصل خصومة يرتفع عند القاضي، هذا يطالب. أول ما يوافق يحصل الموافقة من غير قاضي ولا غير محكم، أو ما إذا حكم المحكم والقاضي يبدأ في التملك. بعد ما دين تملك انتقلت الملكية إلى باء. يبقى هنا يبدأ التملك واللي يحتاج إلى الصيغة. إلى يعني في الأول لا صيغة، لكن الصيغة نحتاج إليها عند التملك. عند طلب الشفعة مفيش صيغة ولا حاجة. ليقول إيه الشيخ؟ ليقول وإنما يأخذ الشفيع شق العقار بالثمن الذي وقع عليه البيع. فإن كان الثمن مثليا كحب ونقد أخذه بمثله. يبقى لما بيقول وانما ياخذ الشفيع شخص العقار بالثمن، ده في مضاف محذوف، مش بياخذ بنفس الثمن، ده بياخذ بمثل الثمن او بقيمه الثمن. فان كان مثليا ياخذ بالمضاف المحذوف ايه؟ عويضه، مثل الثمن. ان كان الثمن مثليا يبقى ياخذ بمثل الثمن. وان كان الثمن قيميا ياخذ بقيمه الثمن. فان كان الثمن مثليا يعني مثلي عبد الرحمن، يعني ايه مثلي؟ مش عارف ليه مش كنت معانا في قبل رمضان تكلمنا عن المثلي. تكلمنا عن المثلي فين يا اخوانا؟ في فصل ايه؟ في الغض. وعرفنا المثلي ايه. هو المثلي يا مهاب؟ ما يكل ويوزن ويصح فيه السلام. ما يكل او يوزن، أو يوزن مش ويوزن، ما يكل أو يوزن ويصح فيه السلام. فده أخذنا للمثل، وذلك مثله بإيه؟ بحب، لأنه بالحب بيوكال، ونقد لأنه بيوزن، وكلاهما يجري فيه السلم. فإن كان الثمن مثليا كحب يكال ونقد يوزن ويجري فيهما، موجود في الغضب، أخذه بمثله، بمثل الثمن، أو متقوما إن كان الثمن متقوما كعبد وثوب، أخذه بقيمته. إمتى؟ يوم البيع. واليوم مش مقصود به يعني في خلال اليوم، لأن اليوم 24 ساعة طويل، لا، ساعة البيع، ساعة البيع من الليل أو النهار، لأن بيتغير السعر، ممكن يكون العبد في أول النهار بعشرة وفي آخر النهار بقى بخمس أو بقى بعشرين. يوم هنا يوم البيع يقصد ساعة البيع لأنه بيتغير. وهي أي الشفعة بمعنى طلبها على الفور، الشفعة على الفور يعني طلبها على الفور، لذلك الشارح قال بمعنى طلبها، فالشفيع يطلبها على الفور. وحينئذ يعني وحينئذ تنوين عوض، وحينئذ كانت الشفعة على الفور فليبادر يسرع، فليبادر الشفيع إذا علم بيع الشخص بأخذه، فليبادر بأخذه جار ومجرور متعلق بإيه؟ عويضة. لأخذه متعلق بإيه؟ أنا قلت لسه قايل ها؟ يبادر، ممتاز، إيدك الكريمة. فين يبادر أصلا؟ فليبادر بأخذه، فليبادر الشفيع بأخذه إذا علم بيع الشخص. النسخة القديمة إذا علم بيع ولا ببيع؟ بيع. النسخة القديمة بيع به واحدة يعني. ممتاز. يبقى فليبادر الشفيع لأن الشفعة على الفور، فليبادر بأخذه، بأخذ الشخص إذا علم بيعه. طبعا الموضوع مش بيع فقط، إذا علم انتقاله بمعاوضة، لأن عرفنا أن الموضوع مش قاصر على البيع، الموضوع يتعلق بانتقاله بمعاوضة، بيع أو هبة ثواب يعني في مقابل، أو مهر أو عوض خلع أو غيره، المهم يكون في معاوضة وخلاص. لكن طبعا استخدام البيع لأنه الغالب ولكنه ليس الوحيد. فاهم حاجة يا رمضان؟ نعم؟ طيب الحمد لله. يعني الخلع والمهر في أي معاوضة؟ ما هو البيع معاوضة والخلع معاوضة والمهر معاوضة. الرجل تزوج حكومة إيه؟ على العروسة وبعد كده ناخد الشخص ونعطيه للشريك. طيب يلا نشوف. زيد أعطى فاطمة في مقابل البضع يعني في مقابل الزواج أعطاها مصيبة. خلاص؟ راحت فاطمة تملكت شافها. فيقولوا لا أنا عايز آخذ الشفعة. أنا عايز آخذ الشفعة، عايز آخذ المصيبة بالشفعة. نعم بمهر قرأنا أنت معنا بمهر يدفع له مهر المثل. طب وفي العوض، في عوض الخلع نفس الشيء بالمثل، مقوم بالمثل. سؤال وجيه بس احنا قرأنا. على كل حال خلينا نكمل ان شاء الله. قال والمبادرة في طلب الشفعة على العادة، فلا يكلف الإسراع على خلاف عادته بعدو أو غيره. يبقى مش يسرى يعني يجري، يسرى يعني على العادة بلا طبط. بل الضابط في ذلك العرف، أن ما عد ثوانيا، العرف دي من عندي، أن ما عد ثوانيا في طلب الشفعة يسقطها وإلا لا. ما عد يعني في العرف، ما عد في العرف ثوانيا تكاتلا تقاعصا تقاعسا عن الطلب يعد في العرف ذلك، فخلاص ده يسقطها وإلا فلا. ما لا يعد تقاعسا وتوانيا في العرف يبقى يكفي في حصول المبادرة بطلب الشفاعة. نعم بدل يسقطها. طيب النسخة القديمة يسقطها ولا أسقطها؟ ها بالهمزة؟ ها أنا بشوفها أسقط وإلا فلا. طيب لماذا لا تنبهني؟ مش قلت لك أي حرف تنبهني؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وقبله أيضا وتكون المبادرة. يا سلام، يعني هتقولي بالجملة أي حرف تنبهني علي في تكون المبادرة؟ المبادرة في أنا بشوفها كلمة وتكون. ما أنت قلت لي قبل كده على تكون؟ مش قلت لي على تكون قبل كده وقلنا لك مفيش؟ على كل حال الأمر بسيط. ما عودة ثوانيا في طلب الشفعة يسقطها، النسخة القديمة أسقطها، فالأمر بسيط وإلا فلا. يسقطها أحسن على فكرة. فإن أخرها أي الشفعة مع القدرة عليها بطلت. ماشي يا عويضة؟ ولو كان مريد الشفعة مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو محبوسا أو خائفا من عدو، هناك ما يمنعه من المبادرة، فليوكل إن قدر. طب عاجز عن التوكيل، قال وإلا يعني إن لم يقدر فليشهد على الطلب. فإن ترك المقدور عليه من التوكيل أو الإشهاد بطل حقه في الأظهر، من قولي الإمام يعني الإمام الشافعي. ولو قال الشفيع لم أعلم أن حق الشفعة على الفور وكان ممن يخفى عليه ذلك صدق بيمينه، يبقى أمام القاضي يحلفه القول، بس المهم ان يكون ممن يخفى عليه ذلك، يعني واحد عامي مش طالب علم ولا عالم. هذا من الدقائق التي لا يعرفها الا المحتكون بالعلم. قال لا اعلم، هو انا كنت طالب علم شرفني نشوفه على الفور. انا صحيح عرفت انه باع، لكني ما فاكر ان وقت ما احب اروح اخذ. يصدق ولكن بيمين، يعني يحلفه القاضي أنه فعلا يجهل هذه المعلومة أن الشفعة على الفور، وحينئذ يعطى الشفعة ولا تذهب ولا تسقط شفعته. وإذا تزوج شخص امرأة على شقص أخذه، أي أخذ الشفيع الشقص بمهر المثل لتلك المرأة، وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها أي الشفعة على قدر حصصهم من الأملاك. فلو كان لأحدهم نصف عقار وللآخر ثلثه وللآخر سدسه وأشرف، فباع صاحب النصف حصته أخذها الآخران أثلاثا. العقار بين متعددين، العقار أو الأرض بين متعددين، واحد دي النصف ألف، واحد دي السدس باء، واحد دي السدس جيم. فاللي باع صاحب النصف أليس كذلك؟ فلو كان لأحدهم نصف مش عارف إيه، قال فباع صاحب النصف حصته، صاحب النصف باع حصته لذلك. ما الذي يحدث هنا؟ باء يطالب بالشفعة، هنا باء وجيم يطالبان بالشفعة، أو أحدهما. فلو طالب طالبا بالشفعة فقال هذا يأخذها يأخذ النصف أثلاثا، هذا يأخذ الثلثين، هذا يأخذ. طيب لو طلب أحدهما والآخر قال لا أريد الشفعة، يبقى لابد أن يأخذ الجميع. إذا طلب أحدهما إما أن يأخذ الكل أو يترك الكل. إذا طلب باء فقط جيم قال لا أريد الشفعة، أنها جائزة له أن يأخذ حق للتملك، يستخدمه أو لا يستخدمه. جيم لا يريد الشفعة، فباء لابد إذا طلب الشفعة أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع. لا يأخذ حقه فقط، يأخذ الجميع يترك الجميع، لا لا يريد شفعة وجيم يريدها، إذا يأخذ الجميع النصف كله أو يترك الجميع، كلاهما يريد الشفعة يأخذان بقدر انطبائهما، داء له الثلث وجيم له السدس، يعني داء ضعف جيم، داء له الثلث وجيم له السدس، يبقى باء له ضعف مال جيم، بتصير لي ما له الثلث وجيم له السدس، يبقى باء ضعف جيم، يبقى هناخد النص ده نوزع عليهم ايه سنتين وثلث، يبقى ده ضعف يعني باء له ثلثاء النص وجيم له ثلث النص، صح. إذا كان العقار مقسم إلى تجد له الشفعة أيضا، يعني أن تقسم فيبيع ألف نصيبة لأحد ليس الحق محدود إلى وفيه، إحنا ما لناش دعوة بالشواء ولا بالمولع، ما هو المهو الدار هيكون لازم يكون شواء، ما هيكون إيه دار من غير شواء، ما اسمه اسمه بيت إزاي لازم يكون فيه شواء، لكن المشكلة احنا دلوقتي لسه شركاء على الشيوع ولا حصل التقسيم خلاص، احنا شركاء على ايه، على الشيوع ولا في تقسيم، بص عليا على الشيوع، يبقى يحصل الشفعة بدم بدم قبل قبل التقسيم، يبقى فيه شفعة احنا كل واحد يبقى ده مش شيوع بقى، شيوع ازاي؟ الشيوع معناه انه ما فيش حد مختص بحاجة، انا ليا النص وانت ليك النص في كل نقطة في كل حتة، في السقف وفي الجدران وفي الارض وفي الباب وفي الحمام وفي في الطرقة وفي الصالة، في مش اي خصوصية، بس شيوع ازاي؟ شيوع يعني يعني على شائع في كل الدار، في كل الارض، في كل الحمام، في كل الدار عبارة عن بيوت متعددة، الدار في لسانهم سور كبير فيه بيوت، بيت بيت بيت بيت بيت بيت، دي كلها مجموعة البيوت اسمها دار، الله أعلم ممكن، بس كملك هو على الشيوع ولا مش على الشيوع؟ انت انا بسألك هو على الشيوع ولا مش على الشيوع؟ يعني انا وانت نملك هذه الدار على الشيوع، وحضرتك بتنام هنا وانا بنام هنا، وانت جاي ضيف بتنايمه هنا وانا جاي ضيف بنايمه هنا، انا مالي من النوم دلوقتي، علاقة النوم بالموضوع في تقسيم، كل واحد تقسيم ملك ولا تقسيم نوم وإقامة ومذاكرة و ايه تقسيم ايه تقسيم لو حصل تقسيم مفيش شيوع، تقسيم ضد الشيوع، هل لباء ان يتنازل او هل لباء ان يتنازل بجزء من شفعات الجيل بمعنى ان يستعرض هما الاثنان نصف السنة لذلك وإذا وصلنا للشخص الأخر نصف السنة؟ نعم كل واحد نصف السنة نصف الشيوع فما يأخذ واحد ثلث وثلثان ياخذ النصف، لا ياخذ الثلثين وجيم ياخذ الثلث، ده كده ناخذ نص ونص، نص واحد هيتعاقب هم مع بعض حرين، يعني الشريعه بتقول له ما تاخدش انت تاخذ الثلثين وده ياخذ الثلث، ثلثين النص ياخذ ثلث النص، يعني كده واحد يتنازل بقى ده موضوع ثاني، يعني يبيع له بعد كده ده يبيع لده ده يبيع لده هم حرين مع بعض، بس هو سقفه سقف باء انه ياخذ الثلثين، سقف جيم ياخذ الثلثين، واضح ولا ايه؟ واضح ولا لسه؟ ولكن لازم تكون مجزئ الان ينفع يعني لو ده لأخي الكريم أخذ من ألف بمية، دال اشترى من ألف بنين. مطلوب إن باء وجيم إذا أراد الشفعة يدفعوا لألف المية التي دفعها دال. خلاص خرج دال من الموضوع، هو اشترى من ألف بمية حتى يأخذ باء وجيم هذا الشق، يأخذانه بمية، توزع هذه المية تلتين على باء وتلت على تلتين المية 66 و 16 و 33 و 13 يدفعان هذه المية إلى ألف ويأخذان النص، يوزعان بينهما في ثلثين وثلثين. كان دفعوا دال لألف سيأخذه مرة أخرى. ممكن يكون معاك سنة، يكون معاك سنة، يكون معاك سنة، يكون معاك سنة، يكون معاك سنة، يكون معاك سنة، يكون معاك سنة، يكون معاك سنة، يكون معاك سنة، يكون معاك سنة، يكون معاك سنة، يكون معاك سنة، يكون معاك سنة، يكون معاك سنة، يكون معاك سنة، يكون معاك سنة، يكون معاك سنة، يكون ويدفع. مفترض ان الف اجله يعني كانت معلش فلوس، دي موضوع ما يتقالش الفقه لان ده باتفاق بين البائع والمشتري. المهم ان هو يطالب بالشفعة ويطلب ويدفع الفلوس، معلش فلوس يؤجله الف، الف قابل التأجيل، لو لم يقبل خلاص الموضوع تاني. اللي معلش فلوس يبقى ما يلزمش، اللي معلش ما يلزمش. نكمل ولا ايه؟ قال المحشي رحمه الله تعالى، صارت كم الساعة؟ 9:15 لسه؟ لسه ايه ولا لسه؟ طيب، قال المحشي رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه وعلوم الماتن والشارح في الدرج. فصل في أحكام الشفعة، أي في بيان، في نون ناقصة لو كانت ممسوحة عندك اضعها، أي في بيان جنس أحكامها المتحقق في بعضها، لأن المصنف لم يذكر جميعها بل ذكر بعضها، وذكر أيضا كيفيتها وهي كونها على الفور. فاقتصار الشارح في الترجمة على الأحكام لكونها هي المقصودة بالذات، يبقى المحشي بيقول ايه؟ يقول حضرة الماتن قال: فصل في احكام الشفعة. طيب حضرة الماتن لم يستوفي احكام الشفعة، حضرة الماتن تكلم على بعض احكام الشفعة وليس على كل احكام الشفعة، وتكلم أيضا على كيفية الشفعة، فلماذا اقتصر في الترجمة على أحكام رغم أنه لم يستوفي الأحكام، ورغم أنه ذكر شيئا آخر غير الأحكام وهو الكيفية؟ فقال: فاقتصار الشارح في الترجمة على الأحكام يعني دون الكيفية لكونها هي المقصودة بالذات. سنقرأ السطرين مرة أخرى. فصل في أحكام الشفعة، أي في بيان جنس أحكامها المتحقق في بعضها. أنت بتقول يا ماتن فصل في أحكام الشفعة ولم تذكر إلا بعض الأحكام، تركت أحكاما أخرى. قال: ما أنا قصدت بكلمة أحكام الجن الذي يتحقق ببعضها، كما أقول عبد الرحمن إنسان، إنسان ده جنس يصدق بعبد الرحمن ويصدق بزيد ويصدق بفاطمة ويصدق بسين وصاد وعين إلى آخره من الذكور والإناث. ممكن أطلق إنسان على واحد أو على اثنين أو على ثلاثة، لأن الإنسان كلمة جنس، والجنس يصدق بواحد أو بمتعدد. كلمة أحكام جنس، فلما أنا ذكرت أنا الماتن ذكرت كلمة أحكام لم أخطئ، لأني قصدت بالأحكام الجنس، والجنس يصدق على البعض. فاهمين يا اخوانا؟ فصل في احكام الشفعة، اي في بياني، يعني المحشي بيقول انه لا تعتب على الماتن انه لم يستوفي الاحكام لانه لم يرد باحكام كل الاحكام، انما اراد الجنس، والجنس يصدق بالايه؟ بالبعض. هو لم يذكر حكما واحدا، ذكر احكاما بس لم يستوفي. فالجنس يصدق بالبعض، اي في بيان جنس احكامها المتحقق في بعضها، لان المصنف او التعليله لان المصنف لم يذكر جميعها بل ذكر بعضها. خلاص، يبقى لم يخطئ عندما ذكر كلمه احكام لانه اراد الجنس ولم يرد الاستيعاب، وذكر ايضا كيفيتها، فلماذا لم يقل فصل في احكام وكيفيه الشفعه؟ قال ما هو المقصود الاغلب هو الاحكام، فلذلك قصر على الاغلب هو الاحكام. وذكر ايضا كيفيتها وهي كونها على الفور، كونها على الفور ده كيفيه. فاقتصار الشارح في الترجمه، الشارح في الترجمه على الاحكام لكونها، يعني الشارح لم يزد على المتن كلمه وكيفيتها. هل قصر الشارح؟ قال لا لم يقصر، لكونها هي المقصودة بالذات. يبقى لا المتن قصر عندما قال أحكام رغم أنه لم يستوفي، ليه لم يقصر؟ لأنه أراد الجنس الصادق بالبعض. والشارح لم يقصر عندما لم يضف كلمة الكيفية لأن الأحكام مقصودة بالذات، اكتفى بالأحكام. يبقى بيعتذر المحشي، بيعتذر للاثنين، للمتن وللشارح. قال وهي أي شفعة مأخوذة من الشفع. لماذا هذه التسمية؟ قال مأخوذة يعني في اللغة، أول ما تسمع كلمة مأخوذة يعني في اللغة، من الشفع الذي هو ضد الوتر، والوتر بفتح الواو أو الوتر بكسرها، والشفع والوتر، والشفع والوتر قراءتان قرآنيتان متواترتان، وتر ووتر لغتان وقراءتان. الشفع ضد الوتر الزوج يعني. لماذا بقى سميت بالشفع في الاصطلاح الفقهي بالشفعة؟ لماذا سميت بالشفعة؟ قال لأن نصيب الشفيع يطير شفعا مع النصيب المشفوع بعد أن كان وترا، بعد ما كان لي شخص واحد فلي شخصان أو أكثر، أو تعليل آخر أو من الشفاعة، مش مأخوذة من الشفع اللي هو ضد الوتر، لا ده مأخوذة من الشفاعة، الشفعة مأخوذة من الشفاعة. ليه؟ خير؟ قال لأنهم كانوا في الجاهلية يأخذونها بالشفاعة عند المشتري. في الجاهلية قبل الإسلام كان مش حق تملك قهري، لا ده كان بالشفاعة، ممكن يا مشتري تعطي الشريك القديم هذه الأرض التي أخذتها وهذه هذا الشق الذي أخذته، يذهب الوجهاء يشفعون عند الشريك الحادث اللي هو جيم، ممكن تتكرم وتعطي الشريك القديم حتى ترفع عنه ضرر القسمة، تعطيه هذه هذا الشق يشفعون عنده. فسميت شفعة في الإسلام لأنها كانت تجري بالشفاعة في الجاهلية. تعليل آخر. الأصل اللي مش فاهم يسأل. لأن نصيب الشفع من غير ياء يعني خطأ. النسخة القديمة الأخرى. الشفع من غير ياء. طب لماذا لم تخبرني؟ طب ممكن تبدل الكتاب مع جوارك؟ خذ كتابه. طيب لأن نصيب الشفيع، عندك شفيع ولا شفع؟ شفع. نصيب الشفيع نصيب الشفع يصير شفعا مع نصيب المشروع. نصيب الشفع دي غلط، هي نصيب الشفيع. لأن نصيب الشفيع اللي هو الشريك القديم الآخر ده يا أخوانا، الآخر اللي هو الشريك القديم اسمه شفيع. صلح ايه؟ على الهامش القلم الرصاص على قلم الرصاص على الهامش. والاصل الدليل والاصل فيها الاصل اي الدليل للشفعة خبر البخاري رواه سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة فيما لم يقسم يبقى قبل القسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة لأن قد عرفت أن الشفعة جاءت لدفع ضرر التقسيم فإذا تم التقسيم فعلا يبقى لا شفعة. سيدنا جابر بيقول ايه قضى رسول الله يعني قضى رسول الله فالمحشي قال اي حكم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالشفعه في المشترك الذي لم تقع فيه القسمه بالفعل مع كونه يقبلها اهو ما يقبل القسمه كما هو الأصل في النفي بلم عكس المنفي بلا نعم تقول ايه تقصد فيما لم يقسم يعني تتكلم ليه واحنا قاعدين في فين الحديث بيقول قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالشفعة فيما لم يقسم فيما لم هنا نافية والقاعدة فيها انها بخلاف لا لم يبقى في الماضي نفي في الماضي مع قابلية زوال هذا النفي في المستقبل بخلاف لا زي قال كما هو الأصل في النفي بلم الذي بيقول الذي لم تقع فيه القسمة بالفعل مع كونه يقبلها كما هو الأصل في النفي بلم يبقى لما أقول محمد لم يأتي يبقى هو يقبل المجيء يعني هو قابل للمجيء هو غير عاجز عن المجيء لما يقول محمد لم يأتي هو قادر على المجيء ولكنه لم يأتي هو في قابلية المجيء لكن محمد لا يأتي محمد لا يأتي يبقى غير قابل للمجيء كما هو الأصل في النفي بلم يبقى كأنه يقول الأصل في النفي بلم نفي الماضي مع قابلية الحصول النفي في الماضي مع قابلية الحصول عكس المنفي بلا فإن الأصل فيه كونه لا يقبله كل ده في الأصل نحو لا شريك له لا شريك لله سبحانه وتعالى ولا يقبل أن يكون هناك شريك للأصل والأصل قد يخرج عنه في الاستعمال اللغوي قال وقد تدخل لم على ما لا يمكنه نحو لم يلد ولم يولد الله تعالى جل وعلا لم يلد ولم يولد وهل يقبل أنه يلد أو يولد في المستقبل فيما يخصنا طبعا لا إذن لم هنا لم تأتي على الأصل لو جاءت على الأصل لكان التعبير إيه لا يلد ولا يولد لا يلد ولا يولد يعني ينفي في الماضي وينفي في المستقبل لا ينفي في الماضي ولا يقبل أصلا أنه يلد أو يولد عز وجل وتبارك وتعالى وعز وجل لكنها جاءت على خلاف الأصل وقد تدخل لم على ما لا يمكن نحو لم يلد ولم يولد ولا يعني قد تدخل لا على ما يمكن خلاف الأصل برضه نحو لا يمسه هو المصحف إلا المطهرون على خلاف الأصل فيه هنا لا يمسه إلا المطهرون هو يعني غير قابل للمس طب هو أي واحد غير طاهر ممكن يمسه إذن هو يقبل يبقى لو أردنا أن نمشي على الأصل لقلنا في خارج القرآن لم يمسه إلا المطهرون، لكن التعبير القرآني استخدم لا. طبعا ده أبلغ، أبلغ استخدام لا هنا أبلغ، لأنه رغم أنه ممكن يمس غير الطاهر، إلا أن لما يعبر بلا القرآن الكريم كأنه يقول أنه كأنه لا يقبل، كأنه لا يقبل، يعني ده شيء طاهر ومقدس بحيث أنه لا يقبل أصلا من يمس غير الطاهر، كأن الذي يمس هو غير طاهر متعد، ففيه مبالغة وفيه بلاغة عظيمة. يبقى عرفت الأصل في استخدام لم ولا، وأنه قد يستخدمان في غير الأصل لغرض. كان في حد رفع إيده؟ نعم. ممتاز، تفضل. نسخة قديمة منفية، ما أنا قلت النفي. الأصل فيه النفي بلا ولا بلم ولا المنفي بلم؟ المنفي بالميم، وانا قلت النفي. طب يلا كتاب انقله الاستاذ اشرف، اتفضل. انتوا نايمين ولا لسه صايمين من ايام رمضان؟ كما هو الأصل في المنفي. لو سمحت استيقظي، لو سمحت استيقظ، وقد تدخل، انتهينا من هذا. وقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، أي فإذا وقعت حدود القسمة بين الشريكين وبينت الطرق فلا شفعة، هذا كناية عن حصول القسمة، هذا اللي هو إذا وقعت الحدود صرفت الطرق كناية عن حصول القسمة، فكأنه قال فإذا قسم فلا شفعة. يبقى عندنا الدليل على مشروعية الشفعة الحديث، حديث البخاري، وطبعا في البخاري وغيره يعني. وابن المنذر في كتابه الإجماع ذكر أنه من المجمع عليه. يبقى عندنا دليل الكتاب، عفوا السنة، ودليل الإجماع فيما ادعاه ابن المنذر في كتابه الإجماع أنه مجمع على مشروعيتها. أي سؤال؟ تمام، صح. سبب ذكرها بعد الغض، لماذا ذكرت في كتب الفقه الشافعي بعد الغض؟ قال وذكرت عقب الغض لأنها تثبت قهرا، فيأخذ الشفيع الشقص المشفوع قهرا على الشريك الحادث. قال فكأنها مستثنات منه، وجه الترتيب في الكتب، لكن انتبه، قال فكأنها مستثنات منه، ولم يقل فهي مستثنات منه، لأن الغص بلا حق والشفعة حق، فالغص في عدوان، أما الشفعة فليس فيه عدوان بل هو حق، ولذلك قال كأنها مستثنات منه. وجه السبب بينهما أن في كليهما يحصل تسلط من شخص على ملك شخص آخر، الغاصب يتسلط على ملك شخص آخر لكن هذا بلا حق، هذا بعدوان، والشفعة يتسلط شخص على ملك شخص آخر لكنه بحق. في وجه شبه قريب لكنه ليس مستثنى، ليس الشفعة مستثنى من الغاصب، لأن الغاصب يتم بعدوان وبلا حق، والشفعة تكون بحق، فليست مستثنى ولكنها تشبه المستثنى. بداء حق على ذات حق الشفعة، هل لا نتنازل عن ذلك الحق بها مثلا بجاهة هل يكون له كل حق؟ لا فليه له الحق أن يكون هو الدين ملوش حق يكون هو الدين يعني مثلا هو له حق على ذلك ومتنعهوش جاهة فجاهة جاء قضى الحق هل له أن يكون له كل هذا الحق؟ لا لأنه حق من أين أتى أصلا حق جيم وباء من أين أتى أتى من الشركة وقلنا أن الشفعة جاءت لدفع ضرر الشركة دفع ضرر التقسيم طب وهاء ما علاقته بالموضوع الشريعة جعلت هذا خلافا للأصل أن أنا أتسلط على ملك غيري ده خلاف الأصل ليه عشان أدفع ضرر التقسيم فهاء ليس له علاقة بالموضوع ليس متضررا الشريعة بتقول لهاء ودين من حقكما لكما حق استخدماه أو لا تستخدماه لتدفع عن أنفسكما ضرر التقسيم استخدماه أو لا تستخدماه فهاء ما علاقته بالموضوع فباء يستخدمه هو حر لا يستخدمه نقول لجيم يتأخذ الجميع يتطرق الجميع فإيه السؤال لزال باقيا؟ لا إذا كان مشتري الحديد واشترى من الشطة بمبلغ كبير مبلغ المثل مبلغ كبير مبلغ المثل؟ مبلغ المثل أكثر من مبلغ المثل؟ نعم فماذا يفعل الشريك يريد أن يشتري؟ يعايق الشيخ القديم يعني يعيط يمتع إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها معوش معوش يعيط بس لا يقول إلا ما يرضي الرب قال وأركانها ثلاثة شفيع وهو الآخذ ومشفوع وهو المأخوذ رقم ثلاثة ومشفوع منه وهو المأخوذ منه يبقى الأول الآخذ اسمه شفيع والثاني مأخوذ منه يعني مشفوع منه ومأخوذ أي مشفوع أركان الثلاثة وشرط في الشفيع وهو الركن الأول أن يكون شريكا بخلطة الشيوع لا بالجوار كما أشار إليه المصنف بقوله افتح قوسا والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار أغلق القوس وشرط في المشفوع وهو الركن الثاني عندنا هنا الثالث على السبورة أن يكون مما ينقسم أي مما يقبل القسمة إذا طلبها الشريك دون ما لا ينقسم وأن يكون مما لا ينقل من الأرض بخلاف ما ينقل فلا تثبت فيه الشفعة كما ذكره المصنف بقوله بقوله لو عندك فاء اجعلها باء نسخة قديمة بقوله ب نسخة قديمة بقوله كما ذكره المصنف بقوله افتح قوسا فيما ينقسم دون ما لا ينقسم وفي كل ما لا ينقل من الأرض أغلق القوس وشرط في المشكوع منه وهو الركن الثاني وهو الثالث على السبورة أظن المهم يعني وشرط في المشكوع منه وهو الركن الثالث تأخر سبب ملكه انتبه لو سمحت الكلام ده دقيق شوية وشرط في المشفوع منه وهو الركن الثالث تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخذ تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخذ اللي هو على السبورة جيم مشترط في دين ان يكون ملكه متاخر عن ملك ده، فهو الاخذ ودين هو الماخوذ منه. كما ترى ان الف وباء شركاء على الشيوع في قطعه ارض، اذا ملك الف وباء قديم. ثم باع الف، ثم ترتيب، ثم باع الف لجيم، اذا جيم تاخر ملكه عن ملك باء. إذا هنا ما شفنا الأمور ما تمشي على الجادة. فقال وشرط في المشفوع منه، المشفوع منه اللي هو جيم على الطبورة وهو ركن الثالث، تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخذ اللي هو الشفيع اللي هو باء. وشرط وانا لما اقرا شرط دي 10 مرات وفي الاخر تقول لي وشرط ولا وشرط؟ طب ما تشكل يا طارق، وما احنا بنقرا ليه؟ مش عشان تشكل، عشان تقرا صح بعد كده. طارق وحسين واحمد وفاطمه وعزه كلكم شكلوا يا اخوانا عشان تعرفوا تقروا بعد كده. وشرط في المشفوع منه وهو الركن الثالث اللي هو جيم على السبورة، تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخذ اللي هو باء على السبورة، فيكفي في أخذ الشفيع بالشفعة اللي هو باء تقدم سبب ملكه عن سبب ملك المأخوذ منه اللي هو جيم، وإن تقدم ملكه على ملك الآخذ. السلام هو السريح القديم، الشفيع اللي هو الاخر اللي هو السريح القديم، والمشفوع منه اللي هو السريح الحادث، والمشفوع اللي هو السفر. وشرط في المشفوع منه وهو الركن الثالث اللي هو السريح الحادث تأخر سبب، لو سمحت انتبه للسبب، كلمة سبب، تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخذ، فيكفي في أخذ الشفيع بالشفعة تقدم سبب ملكه عن سبب ملك المأخوذ منه، وإن تقدم ملكه على ملك الآخذ. وإن تقدم ملكه، الضمير في ملكه يعود على مين؟ المأخوذ منه اللي هو المشفوع منه اللي هو آخر حاجة اللي هو أقرب مذكور. وإن تقدم ملكه، الضمير في ملكه يعود على المأخوذ منه. يبقى عندنا فرق بين الملك وسبب الملك. يبقى المطلوب إنه يتقدم سبب الملك حتى وإن تأخر الملك. المطلوب تقدم سبب ملك الآخذ على سبب ملك المأخوذ منه، تقدم سبب ملك الشفيع على سبب ملك المشفوع منه، وإن تأخر ملك الشفيع عن ملك المشفوع منه. ولكن في غلط اللي أنا بقوله؟ مع أنك ما فيش، لسه خلصت كلامي؟ شوف الغلاسة، إذا كنت أنا لسه ما خلصتش كلامي، وأنا لسه خلصت كلامي يا بني آدم؟ بيشرح والشيخ بيشرح. فلو باع احد شريكين لسه بيمثل اهو بيمثل عشان عارف ان احنا مش فاهمين كلنا مش فاهمين. ما هو بيمثل اهو الشيخ مشفق علينا وبيجي لنا مثال عشان نفهم منه. متعودين بنسال في اثناء الشرح ولا لما نخلص؟ فلو باع احد شريكين نصيبه لزيد بشرط الخيار للبائع او لهما، فباع الاخر نصيبه لعمر في زمن الخيار بيع بت. شكل يا ايها الطالب. بيع بت. شكل عملت ايه؟ بيع دي محتاجه تشكيل. بيع عشان في اضافه. بيع العين عليها فتحه، عملت فتحه على العين. طب اعمل يا عود، اعمل يا عود عشان ربنا يحبك ان شاء الله. فالشفعه للمشتري الاول وهو زيد ان لم يشفع بائعه على المشتري الثاني وهو عمرو. ليه؟ قال لتقدم سبب ملك الاول عن سبب ملك الثاني. وان سببه لتقدم سبب ملك الاول عن سبب ملك الثاني وان تاخر ملك الاول عن ملك الثاني. يا مسهل اللهم ما سهل الا ما جعلته سهلا، اجعل الحزن اذا شئت سهلا. الشريكين ألف مثلا نصيبه لزيد. ألف باع لزيد بشرط الخيار للبائع أو لهما. خيار للبائع. إما الخيار لألف أو الخيار لألف وباء مع بعض. يعني كانوا يقول إن الخيار ليس لباء فقط، يعني إما يكون الخيار لأحدهما أو لكليهما. الخيار لأحدهما يعني إما لألف فقط أو لباء فقط. يبقى في ثلاث احتمالات، إما الخيار لألف فقط، إما الخيار لباء فقط، إما الخيار للاثنين. اللي هو خيار إيه يا إخوانا؟ خيار المجلس أو خيار الشهر. خلاص؟ فألف باع لزيد يا ماما لزيد. ألف وزيد لألف وزيد للباع والمشتري مش ألف وباع ناس. أحسنت، ممتاز، شكرا. الباع والمشتري لا ملوش علاقة بالموضوع التاني. ألف باع لزيد وزيد أسقط حقه. خلاص قال أنا أسقطت حقي، اختر. خدنا في البيع زمان خيار الشرط وخيار المجلس. في اثناء البيع مجلس العقد زيد قال لألف اخطر. اخطر يعني اسقطت حقي في التراجع في اثناء المجلس. الكرة في ملعبك انت، اخطر انت امضاء البيع او فسخي او فسخه. يبقى كده الخيار للبيع فقط او الخيار لهما، يعني لا زال في خيار للاثنين في المجلس، خيار لألف وخيار لزيد. خلاص؟ اللي مش فاهم عشان احنا هنكمل حد الغد حتى الان في حد مش فاهم؟ مرة أخرى، فلو باع أحد شريكين ألف باع نصيبه لزيد، زيد أجنبي، بشرط الخيار للبائع، خيار للبائع لألف أو لهما، سواء كان خيار مجلس أو خيار الشرط، فباع الآخر اللي هو باء نصيبه لعمر في زمن الخيار، في اثناء زمن الخيار، في اثناء ما كان في خيار لالف او للاثنين الف وزيد، باع باء لعمر. بس بيع بد، بيع بد يعني بيع لازم، يعني لا خيار فيه. هنا في خيار وهنا بيع بد، بيع بد. باع بيع بد، باع باء العمر بيع بد، بيع بد يعني لازم. لكن بيع ألف لزيد لم يلزم بعد، لأنه لما باع باء لعمر باع في مدة الخيار فلم يلزم بعد، لازال في خيار. ممكن ألف يتراجع، ممكن باء يتراجع، لأن الخيار لهما. في أثناء مدة الخيار باع باء لعمر بيع بس، بيع لازم لا تراجع فيه، خلاص كل أسقط خياره. قال فالشفعة للمشتري الأول، اللي هو مين؟ زيد. مشتري أول يا حبيب قلبي، ده بائع وده مشتري. فالشفعة للمشتري، فالشفعة للمشتري الأول وهو زيد، إن بشرط يعني إن لم يشفع بائعه على المشتري الثاني وهو عمر. إن لم يشفع بائعه على المشتري الثاني وهو عمر، ده مشتري أول، مشتري الأول، ده مشتري الثاني. طيب لما باع ألف لزيد والبيع لازال في مدة الخيار لم يبث بعد، وفي أثناء هذه المدة باع باء لعمر بيع بث، يعني خلاص لا رجوع فيه. قال الآن نحن نزلنا في مدة الخيار، قال الآن عمرو هو المشتري الثاني صار شريكا جديدا، وده شريك كلاهما شريك قديم، ألف شريك لباء وباء شريك لألف، وصار عمرو الآن بعد بيع البت صار شريكا حادثا جديدا. طيب وزيد لسه، لأنه لم يبت بعد في صفقته، نزلت مدة الخيار. من حق ألف الآن أنه يشفع، يطلب الشفعة، يكون شفيعا لما رأى أن باع بيع بت والخيار في له، ممكن يتراجع عن بيعه ويطلب الشفعة في نصيب باء الذي باعه لعمر. يقول الذي بذله لك عمر هل أبذله أنا لك وآخذ شقتك ونصيبك. لا ويفعل هذا. طب إن لم يفعل يبقى الشفعة للمشتري الأول. الشفعة للمشتري الأول هو ليه؟ إن لم يطالب ألف بالشفعة فيما باع باء لعمر يبقى الشفعة للمشتري الأول لا للمشتري الثاني، رغم أن عمرو صار مالكا لشخص باء وزيد لم يصل مالكا بعد، لم يزل في مدة الخيار. رغم ان زيد لم يصل مالكا بعد، في حين ان عمرو صار مالكا فعلا لان البيع بس، البيع نزل على مدة الخيار، الا ان الشفعة لزيد المشتري الاول. ليه؟ قال لتقدم سبب الملك على سبب ملك عمرو، رغم ان عمرو ملك فعلا. يبقى العبرة بسبب، العبرة بسبب الملك لا بالملك نفسه. كل هذه القصة يريد ان يذكر لنا ان العبرة بسبب الملك، بتقدم سبب الملك لا بالملك نفسه. استلم الله أرجوك، نحن لازلنا نقرأ مرة أخرى. فلو باع أحد الشريكين، اللي هو ألف على السبورة، فلو باع أحد الشريكين نصيبه سقطه لزيد المشتري الأول بشرط الخيار للبائع اللي هو ألف، أو لهما اللي هو ألف وزيد، فباع الآخر الشريك الآخر اللي هو باء نصيبه سقطه لعمر المشتري الثاني في زمن الخيار، تم البيع بين باء وبين عمرو في زمن الخيار بين ألف وزيد، تبيع الثاني بيع بدر بإعلان. فالشفعة لمن؟ قال للمشتري الأول هو زيد، وهو زيد إن لم يشفع بائعه اللي هو ألف على المشتري الثاني وهو عمرو. لماذا؟ لعلة. قال لتقدم سبب ملك الأول اللي هو زيد عن سبب ملك الثاني اللي هو عمرو، وإن تأخر ملك الأول اللي هو زيد عن ملك الثاني اللي هو عمرو. قبل أن نسمع الأسئلة أعيدها مرة أخرى. ألف وباء شريكان. ألف باع لزيد بالخيار إما لألف أو الخيار لهما، يبقى لازال البيع غير بائع. في أثناء هذه المدة مثلا باعه بشرط خيار لمدة 3 أيام لألف أو لهما، خلاص. في أثناء هذه 3 أيام اللي هي خيار الشرط لألف أو لهما، في أثناء هذه 3 أيام بعد مضي يوم أو يومين أو يوم ونص، باع لعمرو بيع بدر. بيع بدر يعني خلاص لزم البيع، وصار عمرو مالكا لشخص بدر، ملكا ملكا لا رجوع فيه، في حين ان زيد لم يملك بعد، لان لازلنا في مده الخيار، ممكن الف يتراجع في اي وقت. يبقى هو لم يملك بعد، لكن ايهما سبب ملكه اولا؟ ايهما كان سبب ملكه اولا؟ زيد سبب ملكه اولا، لانه البيع تم اولا من الف لزيد، فالعبره بسبب الملك لا بالملك نفسه. اذا الشفعه تثبت لمن؟ لزيد، والا لعمرو. فقال لزيد، تثبت لزيد لتقدم سبب الملك. يبقى الف وباء، الف باع لزيد وباء باع لعمرو، صار الان سبب ملك زيد قبل سبب ملك عمرو، فصار صار زيد شريكا لباء. فلما باع باء لعمرو ممكن يخالف زيد بالذي اخذه عمرو بنفس السبب، يبقى الشفعة تثبت لمين؟ لزيد. خلاص راح ألف وصار باء وزيد شركاء في هذه الأرض. لما باع باء لعمرو يقول لا تعالى أنا شريك قديم، ده شريك حادث. زيد يصير شريكا قديما وعمرو شريكا حادثا، فيثبت الشريك القديم على الشريك الحادث بما ملكه من معاوضة، رغم أن عمرو ملكه سبق ملك زيد، لأن ده بيع باب وده بيع غير باب. العبرة ليس بالملك نفسه، وإنما العبرة بسبب الملك. كل هذا إذا لم يأخذ ألف بالشفعة، لأن ألف لما باع بيع غير باب، وغير باب باع بل عمر بيع باب، ممكن ألف يطالب بالشفعة، لأن البيع الآن لم يبت بعد، فممكن يطالب يقول أنا هاخذ هذا بالشفعة، هتراجع عن بيعتي أصير أنا الشريك القديم، هتراجع عن بيعتي هذه أصير أنا الشريك القديم، وآخذ حقي في الشفعة من الشريك الحادث. إن لم يطالب ألف بهذا خلاص، يبقى ألف تنازل عن حقه، وصار البيع باتا بس متأخرا عن بت بيع عمرو، فحينئذ يكون الشفعة لزيد على عمرو، له بقى صار هو ده الشريك القديم لتقدم سبب ملكه، لتقدم سبب ملكه. فصار ده الشريك القديم ويطالب بالشفعة، ويمنع باء أن يبيع لعمرو ويتراجع ويدفع له هو نفس الثمن الذي بذله عمرو لباء، ويأخذ الشفعة بما بذل عمرو لباء. نسمع الأسئلة. فهمت الآن يا غير؟ اتفضل. يعني حالة تأكيد حالة اتفضل. تنازل ألف عن الشفعة بخاف ثلاثة فقط. لا لا لا لا لا، تنازل ألف عن الشفعة لا يصير بها البيع بك، ما علاقة هذا بهذا؟ تنازل عن الشفعة معناه أن الوقت الثلاث أيام تمضي، لا علاقة الأمر ببعض. هو لما لم يأخذ بالشفعة مضت الأيام فصار البيع باتا، خلاص صار الألف من الماضي، وصار هذا هو الشريك القديم. اثنان مصدر لزاي اثناء مدة ايه الخيار طب لزاي الزباد طلب حق الشغل طلب ايه هو الشيء البيع ده ينفعش ما ينفعش في اثناء المدة البيع غير بات يبقى يطلب الف زيد الشحاء لانه لم يشتري شيء هو مش شريك الان هو ليس شريكا الان متى يكون شريكا عندما تنتهي المدة ويصير بيع بات خلاص يبقى لابد ان ينتظر المدة فالمدة هنا يصير بيع بات بعد ما حصل البت هنا فهذا لا عبرة به العبرة بتقدم السبب لا بتقدم الملك انتهينا من أشهر يعني في حالة لا ننظر أي حالة في حالة أن زيد لا يطالب بشفعة دم الخيار لا ليس له حق لا يطالب بالشفعة يعني لأنه لم يملك بعد طب هو كيف أن الشفعة على الفور لم يملك ألف لم يطالب وزيد لم يطالب لا يطالب إلا لم يملك يعني زيد في خلال مدة الخيار لا يملك شيء يطالب بإيه وان شفع حبيب قلبي تملك قال يثبت لشريك قديم يعني المالك مالك يعني وزيد حتى تنتهي مدة الخيار ليس مالك يعني نفع الفورية مش مالك اصلا مش مالك المالك لم يطالب بشفع وزيد لم يطالب بشفع ومضى ثلاثة ايام يبقى خلاص بقى مالك يطالب لو اردت ده نفع الفورية لما يملك الفورية عندما يملك باع باع العمر لا باع العمر الثلاثة أيام لما أنك تصارف أحد الشفعة لا أنت ولا زيد خلاص المطلوب يبقى انتهت الشفعة ما في شفعة زيد زيد يريد أن يطالب بشفعة إيه؟ زيد يريد أن يطالب بشفعة ولكن تقول في ظرف الشوية ما طالبش بالشفعة أنا قصدي في ظرف الخيار ثلاثة أيام ما هو مش مالك حتى يطالب أثناء الخيار ليس مالكا حتى يطالب طيب هو مضى ثلاثة أيام متى يبدأ في المطالبة؟ بعد ما يملك ويملك يعني ينتهي مدة الخيار يبقى لو انت انتهي مدة الخيار فيملك ثم يعلم بحصول البيع ممكن ما يعلمش لما يعلم بحصول البيع يطالب بس متى يطالب؟ لا يبدا المطالبة الا لما يملك ولا يملك الا بعد البيع بعد بث البيع بث البيع لا يكون الا بعد قضية ثلاث شهور الفورية لما يعلم هو يعلم يعني خلاص ايه؟ اول ما تنتهي ثلاث ايام يبقى يطالب لكن في اثناء الخيار هو مش مالك لذلك لا شفعة اذا كان خيار زيد وحده لانه كان في مقدرته انه عفوا زيد وحده يعني ايه؟ يعني لو كان خيار زيد وحده الخيار لزيد الان الخيار لزيد وحده تقصد اه لو كان خيار زيد وحده يبقى مالوش لانه كان ممكن يزيد صح ولذلك اشترط انهم اما الخيار يكون لالف فقط او لالف مع طبعا شاطر جدع حالة المطالب ألف مش مهم ما يجي عليك الدور حالة المطالب ألف حق الشرطة حالة يأخذ الماء يقول إيه؟ آه طبعا أول ما صار لما ألف يا إخواننا لما ألف أسلم بالخيار لقى باع بعل عمرو بيعا باتا فراح طالب بالشفعة يبقى أصل حقه في الخيار يبقى على طول البيع الذي باعه لزيد انتقض على طول يبقى كأنه تراجع عن بيعه لأبي لأنه بيطالب بصفته إيه؟ بصفته مالكا مالكا يبقى عكس البيع كيف يكون مالكا وبائعا في نفس الوقت إذا طالب ألف بالشفعة يبقى كأنه اختار عدم البيع مش محتاجة ذكاء هل ممكن نفس بعكس هذه الصورة؟ إن عم عندما يبث له البيع يطلب الشفعة من الألف أو من زيد إن كان لهم الخيار. إحنا قلنا يا سيدي الحبيب إحنا كل الهيطة دي ليه؟ عشان نقول العبرة بسبب الملك. تقدم سبب العبرة بتقدم سبب الملك لا بتقدم الملك نفسه. فعمرو لا يستطيع أن يطالب لأن سبب ملكه متأخر عن سبب ملك زيد. كل القصة والسطرين الثلاثة اللي بنقرأهم اللي حضرته ما كانش فاهمهم الحمد لله فاهمهم الآن كان علشان بيقول لي إن العبرة بتقدم سبب الملك لا بتقدم الملك نفسه فالآن عمرو سبب ملكه متقدم ولا متأخر عن سبب ملك زيد؟ سبب ملك عمرو متقدم على سبب ملك زيد ولا متأخر؟ متأخر يبقى ما يقرش. فقال الشفعة للمشتري الأول في تقدم سبب ملكه. مش الملك أقوى من سبب الملك؟ يعني أقوى فيه المقارنة غريبة. العبرة بالسبب مش بالملك. يعني إذا كان ممكن يعني بقوا نحن نثبت لو أيضا بالشفعة. العبرة بالسبب ليس بالملك. عندنا سبب ملك عندنا ملك. العبرة بإيه؟ سبب مقدمة. يعني أنا رحت وفكرت وذهبت إلى المسجد أو إلى العمرة أو إلى عزلت إليك ربي لفرضي. رحت مبكرا وقعدت أنا أنت جيت متأخر خالص وخلصت قبليا. مين فينا الأول؟ مين فينا المقدم؟ مش اللي راح بدري؟ أنا طيب أخرت وقعدت ومستني شوية. بالعكس أنا أحسن منك في التقدم وفي التأخر. تقدم سبب الملك أول. وإن تأخرت آثاره ونتيجته. نتيجة تأخرت لي عشان في خيار. لكن أنا أقدمت على البيع أولا. أقدمت على البيع أولا وتقدم سبب ملك جديد على سبب ملك آخر. في سؤال تاني؟ في الثالث أنت اللي فاكر اللي بعتي. لما قلنا ان الصوره دي منطبق عليها يعني الحرف فعلا اللي احنا عاوزينه ايه لو كان الخيار للبائع اللي هو الف او للاثنين معا. اما اذا كان الزيت يعني لا ينطبق على كده. طب لو كان الخيار للزيت وامضى العقد في نفس اللحظه يعني من تايب خلاص مفيش خيار بقى؟ لا يعني خلاص متى بعد ما بدت البيع؟ بنفس الترتيب وكان لكن كان الخيار للزيت وحده فاختار اللي معه. لماذا انا جعلها صوره يعني مندرجه صوره دي خلاص يبقى البيع انتهى من ناحيه الف. يعني يكون ما فيش خيار لالف. يعني احنا نقول اما خيار لالف او لهما. كل ده ليه؟ حتى نلقي خيارا لالف. في الصورتين هيبقى خيار لالف. اما لو كان خيار لباء فقط لزيد فقط لو الخيار الحاله الثالثه بقى خيار لزيد فقط صار باتا في حق الف. طب يمكن السبب مش يعتبرش سبب ملك. اسمع مني بس. لما صار باتا في حق الف يبقى سبق عمرو. لما كان الخيار لزيد فقط دون الف يبقى صار باتا في حق الف. حتى لو بعد بيع الباعي بس الرقم ما بعد. بعد. شفت على الترتيب؟ شفت على نفس الترتيب؟ نفس الترتيب يعني ألف باع لزيد بشرط الخيار لزيد ثم باع لعمرو بايع له. ده اللي انت قلته ومشيت على كلامك، انا مشيت على ما قلت. ألف باع أولا لزيد بشرط الخيار لزيد فقط ثم باع لعمرو بايع له. خلاص؟ في أي سؤال؟ نعم، تفضل. لا شفعة خلاص. لا شفعة لأن تعريفه تملك قهر يثبت الشريك القديم على الشريك الحالي. هنا ما فيش شريك قديم وشريك حالي. الصورة الغريبة ديت إن هما في نفس اللحظة في نفس الثانية بل في نفس أبعاد الثانية باعوا مع بعض يبقى لا يثبت لأن لا ينطبق على التعريف. شريك قديم وشريك حادث مع بعض في نفس اللحظة في نفس النصف الثانية في نفس ربع الثانية بالستوب ووتش كسر الثانية كده يبقى لا يثبت الشفعة بالتعريف لا يثبت. في أي سؤال؟ نعم. وماذا يفعل الضابط؟ دليل إيه بس؟ بيقول يا سيدي الحبيب التعريف يقول ايه؟ تملك قهر يثبت للشريك القديم على الشريك الحديث. الشركه دي التعريف يقول كده. سببه ايه؟ سببه رفع الضرر. الشركه دي تمت امتى؟ تمت عند البيع ولا عند التملك؟ الشركة تمت امتى؟ القديم على الشريك الحاكم. ما الذي جعل زيدا قديما اقدم من عمرو وجعل لي هو الشفعة؟ ما الذي جعل زيدا شريكا قديما وعمرا شريكا حادثا؟ الشركة تمت امتى؟ عند سبب البيع ولا عند البيع؟ عند سبب التملك ولا عند التملك؟ سبب المقدمات اللي كنا بنتكلم مع الشيخ عوض عليه. فالدليل اللي تسأل عليه هو من التعريف، شريك قديم على الشريك الحادث، أيهما قديم وأيهما حادث؟ أيهما قديم وأيهما حادث؟ الذي بذل السبب هو القديم، ولا الذي تأخر ملكه هو القديم؟ اللي بذل السبب ده هو اللي بدأ. كون الأثار تأخرت لأن البريد، لأن المواصلات، لأن أي حاجة حصلت، عقبال ما خاطب وبأرسل الفاكس ولا بقى حصل التملك متأخرا، مش ده اللي بيحصل في عملية؟ ممكن أبدأ في صفقة ولا تنتهي إلا بعد 10 أيام، لكن عملت اللي علي، بذلت وأرسلت ورفعت الأمر للقاضي وأجبت الشهود وذهبت للشهر العقاري، أخذت أياما، في حين الآخر معاه في نفس البلد فلم يأخذ كل هذه الأوقات. أيهما أولى؟ اللي بدأ الأسباب وإن تأخر الملك. أجل الأشياء وأوضح الأشياء إنه بدأ أولا السبب، بذل السبب. في أي سؤال؟ نعم. لا كل شرط بحلم، هذا أو هذا. إيه تاني؟ سؤال آخر؟ في أي سؤال؟ طيب نكمل غدا إن شاء الله.